لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب مختصر صحيح مسلم ومن كتاب الحج، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: باب في نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام. قال: باب في نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام. قال: عن أبي موسى قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منيخ بالبطحاء، فقال لي: أحججت؟ قال: فقلت: نعم. قال: فقال: بما أهللت؟ قال: قلت: لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقد أحسنت، طف بالبيت وبالصفا والمروة وأحل. قال: فطفت بالبيت وبالصفا والمروة. قال: ثم أتيت امرأة من بني قيس ففلت رأسي، ثم أهللت بالحج. قال: فكنت أفتي به الناس حتى كان في خلافة عمر رضي الله عنه، فقال له رجل: يا أبا موسى، أو يا عبد الله بن قيس، رويدك بعض فتياك، فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعدك. قال: فقال: يا أيها الناس، من كنا أفتيناه فتيا فليتئد، فإن أمير المؤمنين قادم عليكم، فبه فأتموا. قال: فقدم عمر رضي الله عنه فذكرت ذلك له، فقال: إن نأخذ بكتاب الله فإن كتاب الله يأمر بالتمام، وإن نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى بلغ الهدي محله. قال: باب في نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام. هذا التبويب من النووي رحمة الله عليه يشير من خلاله إلى مسألة فقهية سبق الكلام عليها في الأبواب السابقة، وهي أن التحلل من الإحرام يعني بعدما أحرم بالحج، بعدما أحرم من الحج، فهل يجوز له أن يتمتع بعمرة، يعني أن يحول إحرامه إلى عمرة، أن يحول إحرامه إلى عمرة ويتمتع بالعمرة ويحل ثم يحرم بالحج بعد ذلك كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه؟ خليكم فاكرين المسألة دي بنعيدها كثيرا، إنه الباب ده بيدور على هذه المسألة، وهي النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من المدينة خرج صلى الله عليه وسلم وقد أهل بالحج مفردا، قد أهل بالحج مفردا، وخرج الناس كذلك، الناس كلهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة مفردين بالحج. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم عند الميقات ذو الحليفة أمر الناس أن من لم يكن قد ساق الهدي أن يحول إحرامه هذا إلى عمرة، يعني يحول الحج إلى إيش؟ إلى عمرة. أما من معه الهدي فيبقى على إحرامه، وليس له أن يتحلل من هذا الإحرام إلا متى؟ حتى يبلغ الهادي محله. يبقى ده باختصار انه النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من المدينة كان مفرد بالحج هو والناس كلهم، ثم امر من معه من ليس معه هدي ان يتحلل، ان يحول، اسف، ان يحول الحج الى عمرة ويتمتع بهذه العمرة الى الحج. يعني ماذا؟ ينزل يعمل عمرة ويحل ويقعد متمتع حلال يعني لغاية يوم 8، ده اسمه تمتع بالعمرة الى الحج. هو كان اصلا كان في البداية كان ناوي ايش هذا الانسان؟ ناوي الحج، حول نية الحج الى نية ايش؟ عمرة. ادي مسألة، هل يجوز للانسان ان يحول نية الحج الى عمرة؟ احنا ذكرناها في المرة اللي فاتت وفصلنا حولها انه السلف اختلفوا فيها، وبعضهم قال هي خاصة بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما حدش يعملها تاني بعد كده، زي ما هيأتي معنا في حديث أبي ذر، إنه لا يجوز لمسلم أن يفرد أن يهل بالحج ثم يحل الحج ويحوله إلى عمرة. لا، هذه كانت لأصحاب النبي صلى في هذا العام. طيب، مسألة تفرعت عنها، إن البعض ظن أنه لا يجوز التمتع مطلقا بسبب أن بعض السلف كان ينهى عن المتعة أو عن التمتع، يعني كان ينهى عن التمتع. بعض السلف كعمر بن الخطاب وغيرهم كانوا ينهون الناس عن التمتع، وفي الحقيقة الراجح أنه المقصود بنهي السلف هؤلاء أنهم كانوا ينهون الناس عن التمتع الذي هو يشبه الذي حصل يوم أن خرج الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم، وليس المقصود النهي عن مطلق الإيش؟ التمتع. لا، انت لو عايز الان في اي زمن تتمتع بالعمرة الى الحج افعل، بل العلماء يقولون، كثير منهم يقول افضل النسك هو نسك الايش؟ التمتع. ولذلك يحمل نهي بعض السلف عن التمتع عن ماذا؟ عن من احرم بالحج فحول هذا الاحرام الى عمرة، هذا الذي نهى عنه السلف، وأن هذا كان لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنة. أما بعد ذلك لا، من أحرم بالحج فيجب عليه أن يحل متى؟ إذا أتم حجه، إذا أتم حجه، كما قال الله تعالى حتى يبلغ ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، يعني ما ينفعش يتحلل حتى يبلغ الهدي محلة. ولذلك بهذه العبارة التي ذكرناها تفهم أنت ما المقصود بقول النووي باب في نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام. نسخ التحلل من الإحرام يعني إذا أحرمت بالحج لا يجوز لك أن تحوله إلى إيش؟ إلى عمرة. خلاص، ده نسخ الأمر، ده نسخ، ده كان لمين؟ لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. نعم. قال عن أبي موسى قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منيخ بالبطحاء. منيخ يعني مكث براحلته، يعني نزل براحلته وأراح الراحلة في منطقة البطحاء هذه. قال فقال لي أحججت؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم في مكة هنا دلوقتي، وأبو موسى جاء من اليمن وعلي جاء من اليمن، لأن في هذا العام كل الناس اللي كانوا في الجزيرة العربية كلهم جم إلى مكة. فجاء أبو موسى، فلما وصل قال له النبي صلى الله عليه وسلم أحججت؟ قال فقلت نعم. فقال بما أهللت؟ فقال بما أهللت؟ قال قلت لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال له بما أهللت؟ يعني نويت ماذا في إحرامك؟ نويت انك، احنا عندنا النسك كام؟ ثلاث، تمتع، افراد، قران. فقال بما اهللت؟ قال لبيك باهلال كاهلال النبي صلى الله عليه وسلم. ده ابو موسى. هناك صحابي اخر فعل هذا، هو من؟ علي رضي الله عنه. احرم، قال احرمت كاحرام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال فقد أحسنت. النبي صلى الله عليه وسلم قال له يعني فقد أحسنت، طف بالبيت وبالصفا والمروة وأحل. طف بالبيت وبالصفا والمروة وأحل. ده هنا النبي سلام بيأمره بماذا؟ بعمرة. بيأمره بعمرة. طب وعلي أمره بماذا فاكرين؟ ها؟ ها؟ أمره بماذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا ده اللي جه في يوم عرفة واحد تاني. يعني لو حد كان سمحها مني أنا فاكر مرة أنا قلت علي بس خطأ. اللي جه في في في يوم عرفة كان رجل أعرابي اللي هو كان لابس ثوب فيه خلوق. علي لا كان قبل العرفة. فعلي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتم أن يظل على إحرامه إلى أن ينتهي من حجه، أن ينتهي من حجه. طب إيه الفرق؟ أيوة تمام، لأن علي رضي الله عنه كان قد ساق الهدي، أما أبو موسى ما كانش معه هدي، لم يكن معه هدي، ولذلك أمر أبا موسى بأن يتحلل بعمرة، وأمر عليا أن يواصل إحرامه ولا يتحلل إلا بعد التمام. أي نعم. قال فقال أحسنت، طف بالبيت وبالصفا والمروة وأحل. قال فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أتيت امرأة من بني قيس ففلت رأسي. امرأة من بني قيس فلت رأسي، يعني لعله يقصد انه حلق، يعني حلق رأسه يعني من باب الايه نتحلل. وهذه المرأة لابد من حملها على انها من محارم ابي موسى رضي الله عنه. قال ثم اهللت بالحج. اهللت بالحج محمول على انه فعل هذا متى؟ يوم 8 يوم التروية. قال ثم أهللت بالحج. قال فكنت أفتي به الناس، بعد ذلك، يعني اللي يسألني أفتي به الناس إنه يجوز له، إنه هو لو كان جاي محرم بالحج يجوز له إنه يحولها إلى إيش؟ إلى عمرة. قال فكنت أفتي به الناس حتى كان في خلافة عمر رضي الله عنه، فقال له رجل يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس، وده اسمه وأبو موسى دي كنيته، رويدك بعض فتياك. رويدك يعني مهلا وتمهل في الفتية. نعم. رويدك بعض فتياك، فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعدك، في النسك بعدك. انت لا تدري ان امير المؤمنين بيفتي بايش. وهذا في معنى في الحقيقة عظيم جدا في اهمية الاجتماع، اهمية الاجتماع، ولا سيما الاجتماع على رأس الناس وامير المسلمين او حاكم المسلمين ونحو ذلك. و الاجتماع هذا في هذه الصورة يظهر من انه هذا الرجل ينصح ابا موسى انه ما يفتيش في هذه المسألة، لانه سمع ان عمر يقول شيئا مغايرا، فانت اذا افتيت بخلاف قول عمر فانك تحدث فتنة في الناس، وامير المؤمنين قوله مقدم عليك من بابين او من وجهين. الوجه الاول وده الاعظم انه هو امير المؤمنين حتى لا يختلف الناس وتحدث الفتن. الأمر الثاني إن عمر أعلم من أبي موسى. أي نعم. قال فقال يا أيها الناس، أي أبو موسى هو الذي قال يا أيها الناس، من كنا أفتيناه فتية فليتئد. فليتئد من التؤدة، يعني من التمهل، يعني من كنا أفتيناه فليتئد، يعني يتمهل، يعني لا يعمل بهذه الإيش الفتية، لا يعمل بها. فإن أمير المؤمنين قادم عليكم فبه فأتموا. انظر، فبه فأتموا، هذا للحرص. هي دي بقى الوحدة، هي دي الوحدة. العجيب نسأل الله العفو والعافية، أغلب من تجد يتكلم عن الموضوع ده تجده هو اللي في الحقيقة أغلب من يشذ ويفرق، يقول لك التوحد والتوحد أنت الذي تشز، أنت الذي تخالف المنهج، إنما أنت تريد الوحدة على ما في نفسك أنت من هوى. ولذلك هذا هو التوحد، التوحد على الشرع. أمير المؤمنين هو الذي يتوحد عليه، خلاص يترك الفتية بتاعته، خلاص يترك كلامه. ولذلك يقول لهم: فإن أمير المؤمنين قادم عليكم فبه فأتموا. قال: فقدم عمر رضي الله عنه فذكرت ذلك له. قال: فقال: إنا نأخذ بكتاب الله، فإن كتاب الله يأمر بالتمام، وإنا نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى بلغ الهدي محله. روعة في الفتية الحقيقة، حاجة رائعة جدا. إنه عمر يقول لهم: إحنا الكتاب والسنة الاثنين بنعمل بيهم. إياكم يخرج إنسان ويقول: أنا أعمل بالقرآن وأهمل السنة مثلا، ثم إن الدليل من القرآن والسنة يدل على ما سأقول لكم. قال عمر رضي الله عنه: إنا نأخذ بكتاب الله، فإن كتاب الله يأمر بالتمام. إشارة إلى ماذا؟ وأتم الحج والعمرة لله. أتم الحج يعني من أحرم بالحج، عمر هذا وجه الاستدلال يعني عنده، أن من أحرم بالحج عليه ألا يحل حتى يتم الحج، لأن الله قال: وأتم الحج والعمرة لله. قال: وإنا نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى بلغ الهدي محله. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل، يعني ظل على إحرامه ولم يحل حتى وصل إلى التمام. قال: ولم يحل حتى بلغ الهدي محله، وذلك لأن الله يقول: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما أحرم بالحج ماذا فعل؟ أتم. فهو يقول لهم: اللي يحرم بالحج يتم، اللي يحرم بالحج يتم. طيب الجواب على مسألة أنه هل يجوز أن يغير إحرامه من الحج إلى العمرة؟ هذه المسألة التي مرت بنا كثيرا في الفترة السابقة، هذه المسألة كما أشرنا قبل ذلك محل خلاف بين السلف. فمنهم من منعها منع تحريم، ومنهم من منعها منع كراهة وليس منع إبطال وتحريم، إنه يكره ذلك. الباب الذي بعده قال: باب جواز التمتع. والحديث حديث أبو ذر هذا يريد مسلم من خلاله أن يشير إشارة، والنووي بوب تبويب يشير فيه إشارة. احنا بننبه دايما إخواننا خصوصا للأفارقة إنه التبويب تبويب النووي مش تبويب الإمام إيش مسلم. فالنووي بوب يشير إشارة: باب جواز التمتع. الله، ده هو لسه من شوية بيقول إنه ما ينفعش حد يعمل تمتع بعد ما أحرم بالإيش بالحج، فكأنه عايز يريد أن ينبه إلى هذه المسألة. يقول: عن أبي ذر رضي الله عنه قال: كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة. يبقى مسلم كأنه يريد أن يشير إلى أنه مسألة أنك تحرم بالحج ثم تغير هذا الإحرام بعد ذلك إلى عمرة، لا، هذا لا يجوز، لأن حديث أبي ذر الصريح يدل عليه أنها كانت في زمن في عام الوداع، كان خاصة بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد ذلك فمن أحرم بالحج فعليه أن يتم، عليه أن يتم. بعض العلماء الذين يقولون بالكراهة وليس بالتحريم قالوا أن هذا كان عمر يفعله من باب الأفضل وليس من باب أن هذا حرام ولا يجوز. وقد ورد عن عمر رضي الله عنه أنه لما كلمه بعض الناس في ذلك وقالوا: تنهى عن شيء فعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم عملوا يعني حولوا الحج إلى عمرة، فقال: أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وأن الصحاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعلوه، ولكني أكره أن يظلوا في الأراك معرسين ثم يخرجون بعد ذلك معرسين يعني بالنساء. يعني إن هو عمر بيقول أنا أكره إن هو يتحلل يتمتع بالعمر وبعدين يقعد عايش مع زوجته بقى في الإيه في مسكنه وبعدين يطلع بعد كده يوم 8 يحرم. فكأن عمر رضي الله عنه كان يكره هذا الفعل لأنه يقطع في نظره صورة العبادة الإيش المثلة اللي هي فعل النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو من يوم أن خرج من المدينة إلى أن انتهى وهو على إحرامه. بخلاف هؤلاء كأن عمر يعني يريد ذلك. خلاف هؤلاء يجي ويتمتع بالعمرة وبعدين يقعد يجمع النساء ومش عارف إيه وبعدين يخرج بعد ذلك للحج مرة أخرى. لكن هذا أحله الله تعالى. قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وعليه فالمتعة مطلقا التمتع مطلقا هذا نسك. بل بعض العلماء يقولون هذا أفضل النسك. أما المتعة التي أو التمتع الذي يكون من إحرام بحج هذا محل الإيش الخلاف. فمن العلماء من يرى عدم الجواز وتحريم ذلك وأن هذا خاص بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يرى كراهة هذا الفعل لأنه لما أحرم بالحج لماذا يحول ويحوله إلى عمرة؟ فعليه أن يتم لأن الله قال وأتم الحج والعمرة لله. قال وعن غنيم بن قيس قال سألت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن المتعة يعني التمتع يعني فقال فعلناها وهذا يومئذ كافر بالعرش يعني بيوت مكة. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بيسأل من بعض الناس ولعلهم قالوا له أن معاوية رضي الله عنه ينهى عن التمتع فقال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فعلناها يعني عملنا الإيش التمتع وهذا يومئذ كافر بالعرش. العرش يعني البيوت المعرشة في مكة يقصد معاوية رضي الله عنه. وهذا محمول على عمرة القضاء وإلا لو كان سعد رضي الله عنه يقصد عمرة الوداع فلا، لأن معاوية رضي الله عنه أسلم سنة 8 وعمرة الوداع كانت سنة 10، ولذلك فهذا محمول على عمرة القضاء اللي كانت سنة 7 اللي هي بعد الحديبية أما منعوا وبعدين جم في العام الإيش التالي واعتمروا فتمتعوا بالعمرة يعني فعلوا العمرة وتمتعوا بها. فهذا الحديث في الحقيقة ليس فيه دليل على المسألة إنما فيه دليل على جواز المتعة مطلقا. وكأن السائل فهم من كلام معاوية أو ظن أن كلام معاوية أو الله أعلم كان لعل هذا فهم معاوية أنه ينهى عن التمتع النسك التمتع وإن كان هذا أبعد والله أعلم. فكأن سعد بن أبي وقاص يجيب على نوع التمتع مش النوع اللي هو فيه الخلاف اللي هو إيش تحويل الحج إلى عمرة يتمتع بالعمرة. نعم. قال عن عمران بن الحسين رضي الله عنه قال أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حج وعمرة ثم لم ينزل فيها كتاب ولم ينهنا عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيها رجل برأيه ما شاء. خلاصة يعني هذه الأحاديث التعرض لهذه المسألة وهي مسألة الإتمام بالحج إذا أحرم بالحج أو هل يجوز تحويل ذلك إلى عمرة ويتمتع بها ثم يحرم بالحج في يوم التروية. هذه المسألة التي كما أشرنا مرات محل خلاف بين علماء الإسلام أو السلف خصوصا. فمنهم من يرى جواز ذلك وهو أنه إذا أحرم بالحج جاز له أن يحول ذلك إلى عمرة ويتمتع بها ثم يحرم بالحج في يوم التروية. ومنهم من منع ذلك ومنهم من كره ذلك وعليه فأقرب الأقوال هذه والله أعلم أقرب هذه الأقوال وهو القول بعدم الجواز والله أعلم إنه لا يجوز لمن أحرم بالحج أحرم بالحج أن يتحلل بعمرة إلا أن يتم. ولعل مما يدل عليه قول أبي ذر رضي الله عنه كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة يعني يقصد بها تحويل الحج إلى عمرة أي يتمتع بالعمرة بعدما كان قد نوى الحج. هذا هو الذي يحمل عليه والله أعلم يعني القول في هذه المسألة. نقف على باب وجوب الدم على المتمتع إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.